أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الجزء 11 في تعديد الله عز وجل لأنواع الناس في قول الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا ثم قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه ثم في قول الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ثم في قول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ثم في قول الله سبحانه وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم من أنت وأين أنت في هؤلاء أنت نوم فيهم يا ترى منافقون مرضوا على النفاق ولا مرجون لأمر الله ولا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا اللهم تب علينا جاءت البشرى في النهاية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فحلها حل قضيتك وحل مشكلة حياتك حل معضلة أمرك وعقبتك بينك وبين ربك أن تبيع نفسك ومالك لله وإن تقبل الله واشتراك فك رقبتك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار تمارين التدبر سأمر فقط على إشارة إن كل واحد هيسأل جبتها منين جبتها إزاي دي تأمل تعديد الله لأنواع الناس ثم تدبر من أنت هيا اقرأ جزء هذا اليوم بهذه المنطلقات وأرسل لي فتوحات الله عليك على بريد الدورة أحبكم في الله صمم إنك تخلص ورد النهاردة تمارين التدبر